من زيادة في نكتة بلاغة. ثم قال وكذلك من أساليب الإطماط يحمد فيها الإطماط عطف خاص على، وفائدة عطف خاص على العام والاهتمام بالخاص إشارة وأيضا الشديد. وهذا كثير في الكلام العربي ومن في القرآن، تنزل الملائكة والروح. فالروح هنا خاص قد عطف على العام، وهو قوله تعالى الملائكة. وذكر هنا بعد العام لماذا؟ للاهتمام به ورفعة شأنه، ومن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، وخصصت في الذكر لأهميتها. كان عدو لله وملائكته وجبريل، نعم، ورسوله وجبريل. فجبريل هنا نص عليه وخص بالذكر لأهمية الواقع، وهذا هو معنى ذكر الخاص بعد عام. فقال نعم. ومن المقامات التي يحمل فيها الإتمام مقام يسمى بالتوشيع، مقام يسمى بالتوشيع، وهو أن يؤتى في عجب الكلام بمثنى قد فسر باسمين ووقف أحدهما على الآخر. يؤتى في عجب الكلام بمثنى قد فسر باسمين أحدهما معطوف على الآخر، مثل قول فاطم إذا شاء ابن آدم شك فيه خصمك اللفظ وطول الأمر خصمك، هذا هو المثنى الذي جرى وقت السيرة اثنين وقف على ما تخر وهما الحرص وطول الأمل. فالإطماط هنا حصل لماذا؟ لقوله الحرص وطول الأمل، هذا يسمى عندهم بالتوشيع. إن هذه مقامات الإطماط التي يحمد فيها، وتكون البلاغة فيها غير متشققة إلا باستعمال الإطماط. وهناك عيوب مردودة في باب الإطماط غير مشمودة، هناك عيوب ثلاثة مردودة في هذا الباب. عيب مختص بالإيجاز، وعيبان مختصان بالإطماط. ثلاثة عيوب مردودة في هذا الباب غير مقبولة. العيب الأول وهو الإخلال، وهو خاص للإيجاز، فالإيجاز لا يكون محمودا إلا إذا خلا من الإخلال. وقد سبق التمثيل له بقول الشاعر والعيش خير في نعم في ظلال النوك ممن عاش كذا، فقوله ممن عاش كذا هذا إيجاز مخل لا يفهم منه المقصود، فهو إذا مردود. وأما العيب الثاني والثالث فهما عيب الحشو وعيب التطويل، وقد سبق شرحهما، وكلاهما مردودان في هذا الباب وهما خاصان بالإطلاق. وهذا معنى قوله ووطمة الإخلال والتطويل والحشو مردود بلا تطويل. ووطمة هو العين، وطمة الإخلال، ووطمة الإخلال والتطويل، وطمة الإخلال ووطمة التطويل ووطمة الحشو كلها مردودة بلا تفصيل، بدون أن تفصل